أول انفطار يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي، وقد سجلت هذه التلاوة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها. أعوذ بالله من الشيطان ويطعمون الطعام فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة ونسقون فيها كأساً Oh.

تتنفس. شاء ركبك. يوم لا تملك نفس